هذا أيضا وجه. نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى المساجد مع أنها أماكن العبادة ولا يخشى فيها شرك، فشدها إلى القبور من باب أولى، لأن شد الرحل إلى القبور سوف ينتج عن تعظيم هذه القبور وأنها جديرة بأن يفد الرحل إليها. ثم قد يكون في هذه المقبرة شخص معين يشد الرحل إليه، وهذا في النهاية يؤدي إلى عبادته وشرك به. نعم. بالنسبة لركعتان الفجر، هل الأولى أن يصلي الإنسان غير الإمام في بيته أو في المسجد؟ لا، في بيته. الأولى أن يصلي في بيته، كل النوافل الأفضل في بيته. نعم. باب من نذر إلا ما شرعت له الجماعة ففي المسجد كقيام الليل في رمضان. نعم. باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. نعم. نذر المشي إلى الكعبة ليس من أمور الطاعة، أما نذر السفر إلى الكعبة فهو من الطاعة، لأن الكعبة تشد الرحال إليه، أما المشي فلا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيخ بين ابنيه وسأل عنه قال إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه، وصدق. فهل يمكن أن نقول إنها أن كلمة عن تعذيب هذا نفسه تدل على أنه لو كان الإنسان نشيطا قويا لا يتعذب يجب عليه أن يوفي بالنذر أو لا؟ الظاهر أنه لا فرق، لأن هذا لا بد أن يتعذب، لا بد أن يتعذب لا سيما مع طول المسافة. شوف الكلام عليه، ترجمها أولا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب من نذر المشي إلى الكعبة أي وغيرها من الأماكن المعظمة، هل يجب عليه وفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرا أو عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم، سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. حول خلاص انت الروايات. والرجل من هو؟ ها؟ الشيخ هذا من هو؟ أي ما هي؟ وقصت الآن ترى يتكلم عن الحديث والحالة قليلة. يقول قوله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا قيل هو إسرائيل، نقله مغلطاي عن الخطيب، لكن قال في فتح الباري إنه ليس في كتاب الخطيب، وقيل اسمه قيس وقيل قيصر، يهادى بضم التحتية وفتح الدال المهملة مبنية للمفعول، بين ابنيه لم يسميا أن يمشي بينهما معتمدا عليهما. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال هذا أن يمشي هكذا؟ قال وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال ابناه يا رسول الله نذر أن يمشي أي نذر المشي إلى الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره، ولأبي ذر عن الكشميهني وأمره أن يركب المصدرية أي أمره بالركوب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء، أو لكونه عجز. تعليم هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل بأن ذلك تعذيب للنفس. نعم. أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره، وهذا هو الأظهر، قاله في الفتح. نعم. انتهى الحديث. ها؟ انتهى الكلام. على كل حال في مثل هذا إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يوفي بها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليقل. لكن إذا عجز عن الوفاء سقط عنه الوجوب، لعموم قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا سقط الوجوب فهل يلزمه كفارة، كفارة يمين أو لا؟ الصحيح أنه يلزمه كفارة يمين، لأنه لم يوفي بالنذر، ثم يقال هل نذر الطاعات أمر مطلوب أو غير مطلوب؟ فالجواب لا، هو غير مطلوب، دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قال الله تعالى: قل لا تقسموا، طاعة معروفة. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، نفى أن يكون فيه الخير، وقال إنه لا يرد قضاء. فما أراد الله أن يكون لا ينفع فيه النذر، وما أراد الله أن يمتنع لا ينفع فيه النذر. إذن ما الفائدة؟ لا فائدة إلا أن الإنسان يلزم نفسه بشيء هو في عافية منه. ولهذا مال كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن النذر محرم، وليس هذا ببعيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير. وانظر إلى أولئك القوم الذين ينذرون ثم إذا حصل ما نذروا عليه قاموا يترددون على العلماء، يريدون أن يفكوا أنفسهم من هذا النذر، أو قاموا به على وجه شر يتكرهونه. والمسألة خطيرة. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. احذر النذر وحذر منه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النذر عند العلماء على أقسام، وليس هذا موضع بسطها، لكن أهم شيء أن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، ومن نذر معصية لم يجب عليه الوفاء بل حرم عليه الوفاء، ومن نذر مباحا فهو يمين، إن شاء فعله وإن شاء ترك وكفر كفارة يمين. بعيني تكلم عن المسلم، بعيني تكلم يقول: واحتج جاهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه، فقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه، ولا يثبت في ذمته شيء إلا بيقين، وليس المشي مما يوجب نذرا، ولأن فيه تعب الأبدان، وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه، فلم يجب عليه المشي ولا بدل منه. وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال. القول الأول: روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاع، فإذا عجز ركب وأهدى شاء، وهو قول عطاء والحسن، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو حنيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجز ويكفر عن يمينه لحنثه، حكاه الطحاوي. وقال الشافعي: الهدي في هذه احتياط، من قبل أنه من لم يطق شيئا سقط عنه. وحجتهم قوله: فلتركب ولتهدي. والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى ثم يمشي ما ركب ولا هدي عليه، وهو قول ابن عمر، ذكره مالك في الموطأ، وروي عن ابن عباس وابن الزبير. هذا عجيب، يعني يحج مرة ثانية ويشوف المواضع التي كان ركب فيها في العام الماضي يمشي. سبحان الله، قول غريب. وروي عن ابن عباس وابن الزبير والنخعي وابن جبير. والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي، وهو مروي عن ابن عباس أيضا، وروي عن النخعي وابن المسيب، وهو قول مالك، جمع عليه الأمرين المشي والهدي احتياطا. أحسن. لا، الصواب أنه إذا عجز سقط عنه الوجوب، لكن كفر كفارة يمين. أما سقوط الوجوب فلقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما كفارة اليمين فلأن النذر إذا لم يوف به وتعذر الوفاء به شرعا أو حسا كفر كفارة اليمين. نعم، الهدي مثل هدي المحصن، يعني ما استيسر. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. قال الحديث: تمشي وتركب، يعني تمشي حتى تتعب ثم تركب، ولم يذكر عليها كفارة. وهذا مطابق قاعدة العامة: اتقوا الله ما استطعتم. أما من ترك المشي نهائيا فعلى الحديث الأول يكفر كفارة يمين. وأما إذا كان يمشي كلما تعب ركب، كلما تلين نزل ومشى، فهذا أتى بما يقدر عليه. نعم، مش عندك سؤال؟ شيخ، مثلا النذر رجل معصية وهو يعلم أن الوفاء بها محقق ثم تاب بعد ذلك، نعم، هل يلزم كفارة؟ نعم، يلزم كفارة يمين. نعم، انتهى. رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن مزين قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المدينة هي مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أفضل البقاع بعد مكة، وهي مثوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكة مولده، فولد في مكة ودفن في المدينة، ولها فضائل عظيمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، ولها أسماء، وتسمى المدينة النبوية، هكذا وصفها في كتب السابقين. ثم طرأ هذا اللقب الأخير، المدينة المنورة، والظاهر أنه محدث من الخلافة العثمانية، ولكن هذا غلط، لأن وصفها بالنبوية أخص من وصفها بالمنورة، إذ أن كل مدينة دخلها الإسلام فقد استنارت بالإسلام، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمن استنار بالقرآن فبلغه المنورة. لكن النبوية لا يمكن أن يشاركها أحد في هذا الوصف، ولهذا بدأ الحمد لله كثير من الناس اليوم يقول المدينة النبوية، وهذا هو الأفضل بلا شك. المدينة يقول في هذا الحديث: حرم من كذا إلى كذا، لكن هذه الحرمة أقل بكثير من حرمة حرم مكة، حتى إن بعض العلماء قال ليس لها حرم، ولكن الصواب لها حرما، ولكن حرمته أقل من حرم مكة. وقول من كذا إلى كذا هذا الإبهام من الغالب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أنه عجل، لأن عليه صلى الله عليه وسلم ومنه صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ومن كذا إلى كذا ما هي بيان، لكن كأن الراوي نسي وقال من كذا إلى كذا. ولا حرج على الإنسان إذا نسي أن يكني عما نسيه بكذا وكذا. ثم ذكر المحمد فقال: لا يقطع شجره، لا يقطع الشجر، لكنه يستثنى منه ما كان الناس محتاجين إليه لانفلاحه. كالذي يتعلق بالأبار والخشب وما أشبه ذلك فإنه جائز. ثم هل في قطعه فدية؟ الجواب لا، ليس في قطعه فدية، بخلاف قطع الشجر في مكة فإن كثيرا من العلماء يقول إن فيه فدية، ولكن السنة لم تأتي بهذا لا في مكة ولا في المدينة. ولكن أيهما أعظم، قطع الشجر في مكة أو في المدينة؟ في مكة. نعم. ثم قال ولا يحدث بها حدث، المراد بالحدث هنا حدث الدين، لا يحدث بها حدث لأنها مقر النبوة ومهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يحدث بها الحدث؟ ولهذا كان إظهار البدع في المدينة أعظم من إظهاره في غيره. ولعل الحدث يشمل ما هو أشد، مثل انتهاك رغم انتهاك في قتل رجالها أو نسائها أو ذرياتها، يعني يشمل هذا وهذا. يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلعن والملائكة والناس أجمعين، فكل من سمع بالفعل سوف يلعن. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. فتح الفاء صفوا ما شفت يصفوا والله صفوا. هذا فيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في بناء المسجد، فيؤخذ منه أنه يجب على الذين يخططون المساكن في بلاد الإسلام أن يضعوا مكانا للمسجد قبل كل شيء. وبهذا نعرف ضلال من يخططون المدن الإسلامية ثم تأتي الحية كاملا ليس فيه مسجد، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه يؤدي إلى أن تضيع صلاة الجماعة، لأنه إذا كانت إذا كان الحي خالي من المسجد فإن الناس لن يذهبوا إلى أحياء بعيدة. ومنها عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمساجد، ومنها جواز نبش قبور المشركين ونقلها إلى مكان آخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالقبور فنبشت. ومنها أنه لا تجوز الصلاة في محل القبور. لماذا؟ قال بعض العلماء قولا عجيبا، قال لأنه يخشى أن يكون التراب قد اختلط بصديد الموتى، فنقول لهذا الصلاة سبحان الله، إذا كان الميت مدفونا بتراب والقبر عميق كيف يكون؟ فقال بعض منفصلا عن هذا الرأي المراد المقبرة التي قد نبشت ثم أعيد دفن فيها، لأن إذا نبشت ربما يخرج التراب الذي في الأسفل الذي يباشر الميت ويكون متلوثا بالصدمة. فنقول لهذا كلامك هذا خلاف النص، ثم هل صديق الميت نجس؟ الجواب لا، ليس بنجس. المؤمن لا ينجس حي ولا ميت. ولهذا كان قول الراجل أن دم الإنسان الذي لا يخرج من القبر أو الدبر طاهر، لا يلزم غسله ولا التنزه منه إلا على سبيل النظافة، فإنه ينبغي الإنسان أن لا يبقي الدم على جسده أو ثوبه أو ما أشبه ذلك، لأن النفوس تتقزز من هذا. ولهذا قامت فاطمة رضي الله عنها تغسل وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد حين شج في وجهه وجعلت الدم يسيل فجعلت تغسله تنظيفا، وإلا فالمؤمن لا ينجس. وإذا كان العضو إذا قطع من الإنسان فهو طاهر، فكيف بالدم؟ الدم هو. وليس هناك إجماع كما ادعاه بعضهم على نجاسة دم الآدمي. ومن فوائد إذا ما هي العلة في أمام صلاة المغفرة؟ العلة خوف الإشراك، خوف الإشراك. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل على أن الشريعة الإسلامية سدت كل باب يمكن أن يوصل إلى الشرك، حتى الصور كما سمعتم، وذلك لعظم الشرك وكونه يجعل الإنسان معدوما في الواقع. فكل طريق ولو من بعد يؤدي إلى الشرك فإنه ممنوع شرعا. وفي أيضا أنه ينبغي أن تسوى أرض المسجد حتى يمكن أن يستقر الناس على الأرض في السجود والجلوس. ومنها أيضا قطع النخل إذا كانت في المسجد، يعني مثلا لو أننا اشترينا أرضا فيها نخل لنجعلها مسجدا لا بد من قطع النخل. لا الجنب كان بارك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يكشف قبور المشركين في أرض المسجد. هل هذا يدل هناك كانوا يشاركوا المسلمين قبور المشركين؟ إيش؟ هناك يوجد قبور المسلمين غير هذا؟ ما ندري الله أعلم، لكن هي قبور المشركين. إذا كان يوجد الأرض يا قبور المسلمين ما يمكن تنبش، لأن الإنسان إذا دفن فقد ملك الأرض التي دفن فيها ولا يمكن أن يتعدى عليها أحد. وليد يلا عندنا بارك الله خير شيخ. في البلاد عندنا الأموات عندهم إيجار الأرض، إيش؟ ما يملكون الأرض الأموات إلا بالأجرة. إلى متى؟ لما تمشي لمدة 10 سنوات أو 3 سنوات المجلس ما يبدأ 10 سنوات. على كل حال هناك عندهم الأجرة، إذا ما يسدد بعد مثل بعد 10 سنوات طلعوا. كيف تقول في الأحلى؟ كيف من الأحلى؟ إذا أمكن أن يجعل المسلمين مقبرة خاصة يدفن فيها الأموات ويبقون فيها إلى الأبد. في المقبرة خاصة بالمسلمين، إنما القانون نفسه ما يفرقون بين الكفار والمسلمين. ما هي بالأرض مملوكة للمسلمين؟ لا. ها؟ لا. دولة خاصة بالبلدية. اللهم الكفر أخير من المسلمين. ثلاثة. واحد. اثنين. نعم. إذا وجد قبر في أحد الأحياء ومكان أرض، هل الأفضل أن ينبش هذا القبر وينقل إلى مقابر المقبرة أو يصور عليه سواه؟ لا ما يصور عليه. يا أما إذا كان الأرض هذه احتاج الناس لها طريقا أو ما أشبه ذلك ينبش ويدفن في المقابر. أما لو بني عليه لعبده الناس تعظيما له وربما يعبد في الزمن المستقبل. جواحي خلاص. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم؟ ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. ما بين لابتيها يعني الحرتين، هذا حرم على المدينة من الشرق إلى الغرب ما بين الحرتين، ومن الشمال الجنوب ما بين عين إلى ثور، وهما معروفة. قال العلماء: والمسافة بريد لبريد، يعني من الشرق إلى الغرب بريد، ومن الشمال إلى الجنوب بريد. والبريد كم فرصة؟ 4 فرص، والفرصة 300. على كل حال، الحمد لله الآن حكومتنا ووفق الله قد كونت رجالا وتتبعوا الأماكن التي هي حد الحرام وحددوها الحمد لله، فصار واضحا. وفائدة التحديد هو احترام الأشجار وما أشبه ذلك، وإلا فإنه لا يحرم له المدينة. من أحرم عند دخولها فقد ابتدع، ولا يحل له ذلك. نعم، في سؤال؟ ما في سؤال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء. هذا حديث عظيم، وذلك أنه شيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إلى علي بالخلافة وقال: أنت الخليفة. فكان الناس يسألون عن أبي طالب رضي الله عنه ويقول: هل كتب إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خصكم بشيء؟ فيقول: لا. وقد أقسم مرة فقال: لا والذي فلق الحبة وراء النصر، ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة وذكرها. وأما قول الرافضة إنه عهد إليه الخلافة وأن أبا بكر وعمر خان وغدر وغصب وظلم فقوله باطل. ها هو علي بن أبي طالب بايع أبا بايع عمر وبايع عثمان. قال الإمام أحمد: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ولهذا أجمع المسلمون على أن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ذكر الحديث: إلا كتاب الله عز وجل القرآن الذي أجمع المسلمون عليه صادرا عن كاذب. قال العلماء: ولو أنكر حرفا من القرآن مما اتفق عليه القراء فهو كاذب. أما ما اختلف فيه القراء فإنه لا يكفر لإمكان التأويل، لأن في بعض الأحيان يكون فيه قراءة بالواو وقراءة بإسقاط الواو، مثل في البقرة قال: اتخذ الله ولدا، فيها قراءة وقال: اتخذ الله ولدا، ولها نظافة. لكن الذي أجمع عليه المسلمون إذا أنكر الإنسان حرفا واحدا فكيف إذا أنكر كلمة؟ فكيف إذا أنكر سورة؟ فكيف إذا أنكر ثلث القرآن كما تقول الرافضة؟ يقول بعض منه إن ثلث القرآن مكتوم على الكتاب، لكن هذا لا لا لا أظنه إجماع منه. الصحيفة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، عائر هو عائر، وإلى كذا فسر في أحاديث أخرى بأنها ثور، والمسافة بينهما بين من أحدث فيها حدثا أو قال محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث بنفسه أو محزن يعني تكتم عليه وتستر عليه، وإن كان هذا المحجن قد قدم من غير المدينة فإذا استقبله وأضاه وكتمه دخل في الله وغير الله. وهذه المسألة فرد من أفراد أن من أعان على شيء فله مثل ما من أعانه عليه أو عقوبته. فلم يقل المحدث كان هو الذي أحدث لأنه أعانه على الإثم والعقوبة، فعليه الأفراد لا يقل أنه صار. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.